سديد بعيش انا وياك وياك وياك. هذه هي ما بنتي ما بين يا صايي انا مليت مليت وحدي في عذاب. وحشتك إلي قلي نشوفك مين تروحي تروحي تحدي المغرب. أنا وحدي والقلب بغاك مال الدنيا مال الدنيا مال بدلها. هذي هي عمري صايد يا صايد سديد هنعيش أنا وياك. يا صايي انا مليت مليت وحدي في عذاب. ما عندي ما نقول قلبي راه مغروم هادي الكيا الكيا راه كاويتني. عشقها شحال شباب وهي السبب راني مهني راني مهني معاك انتي. هادي هي عمري صايي يا صايدي سديد باه نعيش انا وياك وياك وياك. هادي هي عمري ما في يا صايي انا مليت مليت وحدي في حدا. يا حنين هبني دزين مين نكون حزين حزين تفاجئ عليا. عهدك باللي كان نبعث لك في دال يا دنا عمري عمري عليك انتي. يا هدي هي عمري صايد وصايد سديد هنعيش انا وياك وياك. هادي هي ماضي صايي يا صايي انا مليت وحدي في عذاب.